الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في مسائل القاعدة 31 مما ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ هذا شيء أن الأحكام تتبعض لحسب تفاوت أسبابها. قال: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كان في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. هذا كذلك من الفروق في الأحكام بحسب تفاوت الأسباب، وهذا المعنى قد دلت عليه عمومات، وكذلك جاءت أحاديث يحسنها بعض أهل العلم بمجموع طرقها. فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه أبو داود بن ماجه وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر، وفي رواية: ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام. ومعناه أن الشهادة لا تجوز من أهل التهم، الشهادة لا تجوز من أهل التهم، بل دل على هذا معنى هذا المعنى القرآن. فإن الله عز وجل اشترط العدالة في مسألة الشهادة، وهكذا كذلك قوله ذي غمر على أخيه يعني صاحب عداوة، لا يجوز أن يشهد صاحب العداوة على صاحبه، لأنه بهذا هو مظنة التهمة بأن يعتدي عليه بالشهادة. وجاء كذلك عند الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف لكن يشهد له كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء مرسل صحيح: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. ومعنى ذي الظنة أي صاحب التهمة، وذي الحنة أي صاحب العداوة. فهذا الحديث مع الذي قبله، وجاء كذلك في رواية أخرى في النهي عن الشهادة أهل البيت بعضهم لبعض، وقواه الحافظ رواه أحمد أبو داود البيهقي، هو من حديث عمرو بن شعيب كذلك، فكلها تؤكد هذا المعنى أنه لا يجوز الشهادة مع وجود مظنة التواطؤ على خلاف الحق الذي يجب أن يكون. فهذا قوله: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل. لماذا؟ لوجود مظنة التهمة بأن يتواطأ بعضهم للشهادة لبعض بسبب القرابة. وقوله: ولو كانوا بصفة العدالة لمكان التهمة، يعني ولو كان عندهم عدالة لكن لا تقبل لوجود هذه المظنة. والعكس: وإن شهدوا عليهم قبلت. لماذا؟ لأن في الغالب إذا لم تكن هناك عداوة لا يشهد الأب على ابنه، ولا كذلك الابن على أبيه، ولا الابن على أبيه. طيب، وإن شهدوا أي شهد الابن على الأب بما يوجب القصاص، هل يقبل؟ بعض أهل العلم أراد أن ينازع ويخالف في هذا الباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل الوالد بولده، مع أن الحديث ليس معناه بشهادة، وإنما لا يقتل الوالد بولده بما يكون من الوالد لقتل الأب، وهذا هو المعنى الصحيح والله تعالى أعلم. فشهادة الابن على الأب مقبولة إذا لم يكن هناك مظنة تهمة وعداوة. وهكذا كذلك العكس، إذا كانت شهادة عدو على عدو لا تقبل، وشهادة عدو لعدو تقبل لعدم مظنة التهمة، وتدل على هذا هذه الأحاديث التي سبقت، وكذلك عمومات كثيرة من القرآن ومن السنة. طيب في شيء بهذا؟ إذا كان هناك شيء في الطبعة الأخرى مسائل لم ينبه عليها فيذكرها. ها؟ إيش يا بشير؟ إيش عندك شيء ما ذكر؟ ها؟ الكلام؟ لكن بمعنى خلاص. طيب ما دام بمعنى لا بقى.